حكم مبني على غلبة الظن، فإذا غلب على الظن وجود الزحام الذي يشق على المرأة مشقة شديدة، أو على الرجل الكبير، أو على من في حكمهم، فإنه يكفي هذا إذا غلب على الظن، ولا بمجرد الوهم، لا بمجرد الوهم. وإلا فالأصل أن العبادة تلزم المكلف، ولا يجوز له أن يوكل حتى يعجز أو يكون في حكم العاجز قريبا منه. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: في أيام التشريق كان سكننا في العزيزية، وكنا بعد تناول وجبة العشاء نذهب إلى منى، فنصل إليها عند الساعة 12:30، فنبيت عند جسر الجمرات إلى قبيل الفجر، ثم نعود ونصلي الفجر مع الحملة في السكن، فهل فعلنا هذا صحيح؟ وهل يلزم أن نمضي الليل كله في منى؟ الواجب المبيت غالب الليل أكثر من نصفه، لأنه به يتحقق المبيت، لأن الإنسان إذا فعل أكثر الشيء صح أنه فعله، كما قالوا في المبيت بمزدلفة. وإذا مكث خارج منى إلى 12:30 ما يكون حقق هذا المقدار، إلا أن يكون قد خرج قبل ذلك، يعني خرج في 10 وفي الطريق زحام وما وصل إلى منى إلا في 12:30، هذا لا بأس. أما أن ينتقل من مكانه خارج منى في 12:30، هذا لا يتحقق أنه بات أكثر الليل، وغالب الشيء يأخذ حكمه. وعلى كل حال إذا وجدت المشقة فالمبيت في الطرقات وتحت الجسر على ما قال أو عند الجسر، لا شك أنه يعرض نفسه للخطر ويتأذى ويؤذي غيره، فإذا لم يكن له مكان مناسب للمبيت فإنه حينئذ يعذر. لكن إذا تيسر له ذلك وبات عند الجسر ولا ضرر عليه ولم يؤذي أحدا، ففعلهم إن شاء الله صحيح، على أن يمكثوا غالب الليل غالب الليل. وإذا منعوا من الدخول إلى منى وقد بذلوا السبب لزحام أو نحوه، فإنهم حينئذ يعذرون بهذا. شيخ، التساهل في المبيت في وافتراش الطرقات مما يكون فيه ضرر وإضرار بالغير، إما ضرر على النفس أو ضرر بالغير. والله لا شك أن القاعدة لا ضرر ولا ضرار، والمشقة تجلب التيسير، وإذا كان يتضرر فما جعل عليكم في الدين من حرج، يسقط عنه من بيت إذا خشي الضرر. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز الرمي قبل الزوال من اليوم 12 لمن تفوته رحلة الطائرة إذا انتظر الزوال؟ لا يجوز أن يرمي قبل الزوال في أيام التشريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة كانوا يتحينون الزوال، وكان يحبسهم إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس رموا، وفي ذلك مشقة عليهم، ولو كان في ذلك رخصة لما حبس النبي عليه الصلاة والسلام صحابته الكرام إلى أن تزول الشمس. فالواجب الانتظار إلى الزوال، فإذا زالت الشمس رمى. تعريف الزوال يا شيخ هنا بس للتوضيح، الزوال هي أن تزول الشمس عن كبد السماء، ويدخل بذلك وقت الظهر، فإذا أذن المؤذن لصلاة الظهر علمنا أن الصلاة قد زالت من الشمس. نعم، علمنا أن الشمس قد زالت. يقول: حصل لنا في حجة ماضية أننا لم نستطع الوقوف بمزدلفة بسبب الزحام، فبات بعضنا في الحافلات

جعل آخر عهده بالبيت، وإنما جعل آخر عهده بالرمي في منى، وحينئذ عليه أن يعيد الوداع. لا. إذا فعل ذلك. يقول: من خرج من عرفة ليحضر الغداء ورجع إليها بعد صلاة العصر بمدة، هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، لأنه وجد في وقت الوقوف، وجد بعرفة في وقت الوقوف، فلا شيء عليه. هذا السائل يقول: في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، قوله لمن اتقى هنا هل فيها دلالة على أفضلية أو أولوية للحاج؟ القيد، هذا القيد في قوله لمن اتقى يعود إلى الجملتين، يعود إلى الجملتين، وهو مقدر في الأولى كما هو موجود في الثانية. والقيد والوصف والاستثناء إذا تعقب جمل فالأصل أنه يعود إليها ما لم يمنع منه مانع من دليل خارجي. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، شريطة أن يتقي الله جل وعلا، بمعنى أنه يرتفع عنه الإثم إذا حج متقيا ربه في حجه، تعجل في يومين، وكذلك إذا تأخر يرتفع عنه الإثم إذا حج متقيا ربه في حجه. فإذا توفر هذا الوصف وهذا القيد لمن حج ارتفع عنه الإثم سواء تعجل في يومين أو تأخر، لكن لا بد من تحقق التقوى لرفع الإثم. ويكون معنى الآية بمعنى الحديث الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحاج إذا اتقى الله جل وعلا، ومن مقتضيات التقوى أن لا يرفث ولا يفسق، وحينئذ يرتفع عنه اسمه يرتفع عنه الإثم، فيعود ويرجع من حجه كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه. هذا معناها، وليس في الآية ما يدل على فضل التأخر على التعجل، لأنه كما قلنا كما أن التقوى مطلوبة لمن تأخر هي مطلوبة أيضا لمن تعجل، وتفضيل التأخر لليوم الثالث إنما يؤخذ من فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يتعجل بل تأخر، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. لو أشرتم فضيلة الشيخ لمعنى التقوى وما تشمله هذه اللفظة. التقوى خلاصتها فعل الأوامر واجتناب النواهي، فمن اجتنب ما نهى الله عنه وأتمر وفعل ما أمر به هذا هو التقي. والتقوى هي من الآثار المترتبة على العبادات إذا أديت على مراد الله ومراد رسوله عليه الصلاة والسلام. فالصلاة إذا صلى المسلم كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام امتثالا لقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فإن النتيجة أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وما أتي كثير من المسلمين ممن يصلي من الخلل، من الوقوع في الخلل من الفحشاء والمنكر، إلا لإخلاله بالاقتداء والائتساء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبقدر هذا الخلل يكون ارتكابه للمخالفات من الفواحش والمنكرات. وقل مثل هذا في الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم